اخذ من حديث عائشه جواز تنازل الموكل عما وكله الوكيل لغيره. جواز تنازل الوكيل الموكل هو يسمى عند العلماء الوكيل، فهمت؟ هو هذا التنازل ما ذكرنا هذه؟ ذكرناها، قلنا نعم إذا كان يرضى بذلك، يرضى بذلك.